وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمز بالشرف النواء. فقام حمزة بالسيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، فأخذ من أكبادهما، فقال علي رضي الله عنه: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه. هذا الحديث حكى لنا قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في قصة ذبح الشارفين الخاصين بعلي رضي الله عنهما وأكل ما فيهما من مطايب كالسلامين والكبدين وبعض اللحم، عندما أثير حمزة رضي الله تعالى عنه بغناء القينة، وهي التي حرضت حمزة على هذين الشارفين، وكان ذلك كما هو ظاهر بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، حيث كان حمزة رضي الله تعالى عنه حيا يعيش، وكان ابتلي بشرب الخمر، وأكثر من شرب الخمر لأنها لم تكن قد حرمت على المسلمين. وفي هذه القصة أنه دخل شربا لرجل من الأنصار، ويظهر من هذا أن بعض القوم وخاصة من الأنصار اتخذوا أماكن يهيئون فيها الخمور ويأتي الناس إليهم ويشربون ويسكرون وتغنيهم القينات. وهذا ما حدث في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله تعالى عنه قد ملك الشارفين أو الشارفتين وهما جملان شابان، وقد أراد رضي الله تعالى عنه أن يؤجر هذين الجملين ونفسه ويذهب ويحمل عليهما من الإذخر لبعض السواق من بني قينقاع، بعض سكان المدينة، وكانوا صوغة يعدون الذهب ويصوغونه، فاتفق أن يخرج معه ليحمل على الجملين كمية من الإذخر، والإذخر نبات ينبت في الأودية والصحاري يستخدمه الصواغ وقودا لصياغة الذهب. وكان رضي الله تعالى عنه، يعني علي رضي الله عنه، جاء بالشارفين وأن أخاهما قريبا من هذا الشرب ليهيئ عليهما وسائل النقل، نقل الإذخر. وفوجئ وهو يهيئ للشارفين أدوات النقل بأن بقرت هاتين الشارفتين ذبحت وأخرج أكبادها وقطعت أسنمتها وأخذت ليتخذ منها شواء يأكل منه هؤلاء الذين أخذت الخمر بعقولهم دون استئذان منه ودون سماح منه. وفاجأته المسألة والهول وأهالته، يعني أصابه الهول حتى إن عينيه زرفتا بالدمع، لأنه وجد أن هذه مصيبة وقعت من قريب له وهو عمه، فما كان منه إلا أن لجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد رسم لنفسه وخطط لها أن يأخذ هذين الشارفين ويؤجرهما على هذا الصائغ ويحضر كمية من الإذخر يبيعها عليه ليستعين بالمال على زواجه رضي الله تعالى عنه وبفنائه من فاطمة رضي الله تعالى عنها. ولذلك هرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عنده زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه الحال، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قام ينصره وقام معه ليرى المشكلة التي وقعت، ولعله يعالج الموقف. فلما جاء معه إلى البيت الذي فيه الشرط استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، وإذا حمزة جالس لكنه في هيئة غير طبيعية، احمرتا عيناه وبلغ به السكر مبلغه حتى كان ثملا من الشراب. ولام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة على تصرفه الذي تصرف من أنه تجرأ على مال الغير، تجرأ على مال غيره، وأنه انتهك حرمة مال الناس، وأنه قطع أسنان البعيرين واستخرج أكبادها، كل ذلك فعله بسيفه، وهو لا شك عمل لا يليق بأمثاله رضي الله تعالى عنه. وهنا وقعت الطامة وجاء ما هو أشد وأصعب مما فعله رضي الله عنه وارتكبه. علم أن الذي يخاطبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي وجه إليه اللوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأولى به أن يعتذر، لكن لما دارت الخمر في رأسها في رأسه وأخذت ما أخذها، ما كان منه إلا أن نظر للنبي صلى الله عليه وسلم نظر شذر ونظر استخفاف ونظرا بعيدا عن الآداب، وصعد النظر وكأنه يعني يريد أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام لكونه جاء إليه وتجرأ عليه، لكنه قال مقالة كانت في حقه صلى الله عليه وسلم صعبة. قال: وهل أنتم، يعني وجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى علي وإلى زيد، ما أنتم إلا عبيد لأبي، هكذا قال. وهنا أحس النبي صلى الله عليه وسلم بقدر تأثره بالخمر، فأراد أن ينهي الموقف وانسل رضي الله وانسل صلى الله عليه وسلم ورجع القهقرة وخرج من البيت. وتبعه علي وزيد، وأنا الموقف لأنه لا مجال ولا فائدة من الاستمرار في الكلام مع من فقد عقله وفقد سيطرته على السماع والكلام. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي كانت وليدة شرب الخمر، لكن لما لم ينزل من القرآن شيء يمنع من شربها إلا ما سلف من الآيات حيث تدرج القرآن الكريم في تحريم شرب الخمر، وكان أول ما نزل في مكة، يعني ما نزل من القرآن في مكة، قوله جل وعلا: ومن النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهنا لاحظ أهل الإيمان والتقى أن هذين العملين المتخذين من ثمرات النخيل والأعناب منهما هو أثنى الله على فاعله وهو قوله رزقا حسنا، ومنه ما هو ذكر بوضعه وطبيعته وهي غير حسنة لأنها تقابل حسنة، حيث قال: تتخذون منه سكرا. والسكر لا شك أنه أمر غير محمود، فاستنبطوا رضوان الله عليهم أن الخمر ليست من الأعمال الحسنة ولا وهي تقابل الأعمال الحسنة. والعاقل والمؤمن والصالح والتقي ينبغي له أن يتجنبها. ولما قدموا المدينة وكان المدينة كانت أيضا موطن للشراب وللسكر، حيث تكثر فيها النخيل وتنبت فيها الأعناب، وأهلها يشتغلون بشيء من ذلك، وها هم كما رأينا في وصف هذا الحديث أن فيها دور للشرب، أن فيها مشارب يأتي الناس إليها ويشربون ويثملون، فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله بذلك: يسألونك عن الخمر والميسر، فجاء الجواب من الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لأن بعض الناس متخذينها مصدر رزق وتجارة وأماكن يهيئونها. قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، لأنه ترتب عليها ونتج عنها استحلال أموال الناس والتعدي عليهم والكلام الذي فيه نوع من الشتم على فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهنا أيضا يستنبط أهل العلم وأهل الحكمة وأهل الصلاح وأهل التقوى أن ما كان إثمه أكبر من نفعه ينبغي تركه، ولذلك امتنع بعضهم من، لكن لا يزال الأمر فيه سعة. وعندما وقعت هذه الموقعة صادفت أن هذه الآية نزلت، ومع ذلك تعرض المسلمون في الصدر الأول لموقف ولحركة ولمو موقع وحركة وواقعة، وهي أن رجلا من الصحابة رضوان الله عليهم أولم لأصحابه، عمل لهم وليمة وقدم له فيها الطعام، ومن لوازمه وكماله أن قدم لهم الشراب، فأكلوا وشربوا وثمنوا، وأخذت الخمر برؤوس بعضهم. لكن حان وقت الصلاة، أيتركون الصلاة أم ماذا يفعلون؟ ظنوا أنهم يمكنهم أن يصلوا على حالهم، فقاموا يصلون، وتقدم بعضهم إماما يصلي وبدأ يقرأ، لكن الخمر أخذت من رأسه، وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ السورة قل يا أيها الكافرون، واستمر فقال لا، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم. هكذا غير معنى السورة وقلبها رأسا على عقب، وأباح لنفسه ولمن معه شرب الخمر، وكانت الطامة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولوا ما حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وعندئذ التزم المسلمون بهذا الأمر، فأكثرهم إيمانا وصدقا وفهما وتقا ومعرفة امتنعوا عن شرب الخمر، لأن الصلاة تمر بهم في اليوم 5 مرات، ولو شرب الواحد منهم لا يدري، ولعله لا يفيق من شربها حتى يحيي موعد الصلاة الثانية، فتجنبا للحرج امتنعوا من شربها. لكن بعضهم تعلقت الخمر في نفوسهم وبلغت منهم مبلغا، ووجدوا أن بين صلاتي العشاء والفجر مدة يمكنهم لو شربوا أن يفيقوا قبل صلاة الفجر، فكانوا يشربونها بين هذين الوقتين. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعجبهم هذا الفعل، ولهذا كانوا يسألون الله تعالى أن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصناء وإنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. عندئذ فرحوا وقالوا الحمد لله، نزل وبين لنا في الخمر البيان الشافي، لقد انتهينا وكانت هذه المسألة التي أشار إليها في آخر هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه كان يسقي أصحابه وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية قام الناس إلى ما عندهم من الخمور وأراقوها وكبوها حتى جرت بها سكك المدينة. والشاهد في هذا الحديث أن حمزة رضي الله تعالى عنه لما فعل ما فعل في شارف علي رضي الله تعالى عنه غرمه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع مثله لعلي رضي الله عنه، وبين له أن هذا الفعل لا يليق، ولكن حمزة رضي الله تعالى عنه كان قد استشهد يوم أحد، ويوم أحد كان بعد وقعة بدر وقبل تحريم الخمر. وغيره من الصحابة أيضا ممن استشهد في هذا الموقع وفي هذه الأيام وفي تلك الأزمان المتقاربة ماتوا، وبعضهم كان يشرب الخمر، حتى إنه يذكر أن حمزة رضي الله تعالى عنه لما خرج للجهاد والقتال في غزوة أحد كان أيضا ثملا، وقتل رضي الله عنه، فبدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ما مصير هؤلاء الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، وبعضهم مات وهي في نفسه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا واتقوا ثم آمنوا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فكان عذرا هذه الآية عذرتهم، وكانت عذرا له، وكانت عذرا لهم فيما فعلوه، لكن هذا لا يتيح الفرصة لغيرهم ولا يأذن لمن بقي بعدهم أن يفعل فعلهم. ولهذا يقال إن هذه الآية كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم قدامة بن مضعور رضي الله تعالى عنه خال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصير علي عمر رضي الله عنه في أيام عمر لما كان خليفة شربوا الخمر، ولما أخذوا وجيء بهم عرض عليهم عمر رضي الله عنه سؤالا: لما تشربون الخمر؟ هل هي حلال ولا حرام؟ قالوا: لا هي حرام. فأمر بأن يجلدوا الحداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آية التحريم كان إذا جيء بالرجل وهو يشرب الخمر أمر بجلده، يضربونه بالعصا وبالجريد وبالنعال وبالثياب وباليد، كل يضرب. ثم إن عمر رضي الله عنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيكم في من يشرب الخمر؟ قالوا: يجلد، يقام عليه الحد. وكانوا يقدرون أن عدد الجلدات التي يجلدها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشرب الخمر 40 جلدة، أن عدد الجلدات 40 جلدة. ولما استشار الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم أشار عليه بأن من جلد من شرب سكرا، ومن سكر هذا يعني فقد عقله، ومن هذا افترى، ماذا يتكلم في كلام ما له حقيقة، ومن افترى يجلد حد الفرية. وحد الفرية كم؟ 80 جلدة. فأمر عمر بأن يجلدوا 80 جلدة، وجلد قدامة ومن معه. لكن قدامة رضي الله عنه ندم ندما شديدا وانقطع عن الدنيا وأراد أن يهلك نفسه، فاستدعاه عمر رضي الله عنه وقال له: نعم انت اخطأت وغلبت وارتكبت هذا الإثم، لكن الله تاب عليك بعد ان طهرك، عد الى حياتك ولا موجب لهذا. فنصحه النصيحة المطلوبة. والشاهد في هذا ان هذا السكرى الذي مات عليه بعض الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يحرم لا يؤاخذون عليه ولا يعاتبون عليه ولا يقال يقام عليهم حد، لأنه في دائرة المباح وفي دائرة المأذون فيه والمرخص له، كما رأينا في قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه مسألة الشرب. ولذلك الإمام النووي أشار في هذا الحديث قضية، وهي أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لا يلام على ما فعل، لأن هذا في دائرة المسموح والمباح، ولا يؤاخذ عليه لأنه لم يكن محرما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما لامه في شربه، وإنما كان اللوم في دائرة أنه أخذ مال غيره وتصرف فيه وغرمه على ذلك. بقيت مسألة أشار إليها، لأن الحديث ذكر أن أول ما بدأ حمزة بالشارفين أنه قطع أسلمتها، وظاهرها أنه فعل ذلك وهي حية، ثم بعد ذلك بقر خواطرها واستخرج كبدها، فتعتبر هذه قد ماتت. وهنا افترض مسألة، وهي لو أنه قطع أسلمتها وهي حية فإنه لا يجوز لأحد أن يأكل منها، لأنها ميتة، ما أبين من الحي فهو ميتة، والميتة محرم أكلها. والذي يظهر أنه أول ما بدأ بذبحها ونحرها، ثم بعد ذلك أخذ منها السنام، وأخذ منه الكبد، وأخذ منها ما شاء من اللحم، وطبخوه أكلوه. ولذلك جاز لهم هذا الأكل ولا يؤثر على عليهم يعني من حيث الحرمة والتحريم والحل والحرمة، لأنه سار معذورا في أكله يعني اللحم بعد أن نحر وذبح الشارف. وأورد هنا رضي الله رحمه الله إشكالا وافترض أسئلة وبين الحكم فيما لو كانوا أكلوا قبل ذبحها أو أكلوها بعد ذبحها، فأباح حالة الأكل بعد الذبح وحرم حالة الأكل قبل الذبح. هذه أيضا مسألة أوردها جزاه الله خيرا ورحمه الله. نعم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله، يعني هذا طريق أخرى ومتابعة للطريق الأولى. نعم. قال وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة ومشاربهم إلا الفضيخ. هكذا ومشاربهم نعم إلا ولا وما مشاربهم وما وما شرابهم نعم. وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، يعني كانوا لأنهم في المدينة والمدينة مكان تنبت فيه أشجار النخل فكانوا يستفيدون من ثمر النخل نعم، حيث يأخذون منه البسر، والبسر هو مرحلة من مراحل ثمر النخل قبل أن ينضج وقبل أن تجري فيه الحلاوة، ويسمونه بالفضيخ، شرابه يسمونه الفضيخ، ويسمى بالسربان، يأخذونه ويصبون عليه الماء ويتركونه إلى أن يغلو وإلى أن يتغير ويسكر فيشربونه، يعصرونه ويشربونه، وتارة يضيفون إليه الزهو، وهو مرحلة ثانية بعد مرحلة البسر، عندما يحمر أو يصفر وتجري فيه الحلاوة. أيضا يعملون منه النبيذ والفضيخ والخليط، كلها أسماء لهذه الأنواع من الشراب يشربونه في موسم ظهوره، ثم بعد أن يصير رطبا أيضا يأخذونه ويصنعون منه، وهكذا بعد أن يجف ويصير تمرا. وكل نوع من هذه الأنواع له مذاق وله يعني أسلوب في صناعته وفي تحويله إلى أن يصير خمرا، وكانوا يعنون به ويشربونه في هذه المراحل. إذن فشربهم كان من التمر وكانوا يسمونه خمرا، والفقهاء على أن ما أخذ من النخل أو ما أخذ من العنب أو ما أخذ من غيرهما من النباتات كالشعير والذرة والدخن والقمح ما دام تخمر وتذهب العقل يسمونها خمرة، في حين أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وبعض من أهل الكوفة لا يطلقون اسم الخمر على هذه الأنواع، وإنما يقصرون وصف الخمر على زبيب العنب، على العنب وزبيب العنب. العنب عندما ينضج يأخذونه ويعصرونه ويتركونه حتى يغلي ويشربون عصيره ويسمونه بالخمر، وهكذا الزبيب بعد أن يجف العنب أيضا لهم أساليب في صنعه إلى أن يكون خمرا، وهذا الذي يسمونه بالخمر ويقولون إن الآية التي نزلت تخص هذا النوع من الشراب. وأما غيره من الأشربة من الأنواع الأخرى لا يسمونها خمرة، لكن هنا يأتي محل النزاع، هل من شرب من هذه الأشربة وسكر ينفذ فيه حكم الخمر ولا ما ينفذ؟ فالحنفية على أن الذي ينفذ فيه حكم الخمر هو العنب والزبيب، وأما التمر وغيره فهذا يطبق عليه لكن عندهم على أنه يقاس على الخمر وليس نصا في الخمر، وسيأتي الكلام حول هذا إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.